بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية الربيعية الثانية المقامة بمحافظة حفر الباطن عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى. سنكمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ونكمل باقي ما سنكمله في هذه الليلة بإذن الله عز وجل. توقفنا في درسنا الماضي عند المباح، لأن المصنف رحمه الله عز وجل ذكر الواجب ثم المندوب ثم المباح. والمباح لغة لا في المحظور، لا الذي معي المباح في نسختي، في النسخة الأصلية المباح. شلون أخذناها الصياغ المندوب، صياغ الوجوب؟ لا لا صياغ لا لا احنا تقصد القابل صياغ المندوب، يعني تركتها يعني معلومة من جهة الصوارف ومن جهة ذا، وبإذن الله تعالى قد تكون تأتينا في الأمر. المباح هو المعلن لغة والمأذون فيه، يقال باح الشيء بوحا، أي إذا أعلنه وأظهره، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. خرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وفي قول أهل الأصول لذاته ما لو تعلق به أمر لكنه وسيلة لمأمور به أو وسيلة لنهي، فهنا يخرجه من كونه مباحا إلى كونه إما واجب أو مندوب أو مكروه أو محرم. فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه ماذا؟ مباحا في أصله. إذا قلنا لذاته أي في أصله وذاته ومباح، لكن في بعض الأحيان قد يخرج إلى أحكام أخرى. مثاله شراء الماء، فالأصل أن الشراء للماء مباح، لكن إن كان يتوقف على هذا الشراء طهارة لصلاة فإنه ينتقل هنا من كون الشراء مباحا إلى كونه واجبا. العلماء رحمهم الله عز وجل قالوا لو كان الشراء بأكثر من ثمنه المعتاد فليجب عليه أن يشتريه. هذه مسألة أخرى من مسائل الفقه. والصحيح باب الفائدة أنه يجب عليه أن يشتريه إن كان عنده مال يستطيع أن يشتري به هذا الماء، أما إن كان عاجزا فإنه لا يجب عليه أن يشتري هذا الماء. ك كذلك من الأمثلة في الوسائل، لو أن إنسانا أتى لبائع ليشتري عنبا ويعلم هذا البائع أن هذا المشتري يستخدم هذا العنب في تصنيعه خمرا، في الأصل أن بيع العنب مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى محرم فانتقل من كونه مباح إلى كونه محرم، كما جاء عن أحمد رحمه الله في النهي عن بيع السلاح في أوقات الفتن، مع أن الأصل أن بيع السلاح مباح، ولكن لأنه قد يؤدي في وقت الفتن إلى الأمور المحرمة لذا منع الإمام أحمد رحمه الله من بيعه. الشاهد، المباح إذا كان وسيلة لواجب فهو واجب، وإذا كان وسيلة لمندوب فهو مندوب، وإذا كان وسيلة لمحرم فهو محرم، وإذا كان وسيلة لمكروه فهو مكروه، وإلا في أصله يكون ماذا؟ مباحا لذاته. والمباح عند أهل الأصول ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إباحة شرعية، أي عرفت هذه الإباحة من قبل الشرع، كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. القسم الثاني إباحة عقلية، وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية، وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. الإباحة العقلية وهي البراءة الأصلية استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، وإلا الأصل أن هذا الأمر على البراءة الأصلية وأنه مباح عقلا، حتى يرد دليل ينقله عن هذا الأمر إلى أحكام أخرى. من فوائد التفريق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية أن الإباحة الشرعية رفعها يسمى نسخا، أن الإباحة الشرعية رفعها يسمى نسخا، والإباحة العقلية ليس رفعها نسخا، وإنما تسمى نقلا، ويبقى الحكم على ما هو عليه قبل أن يستصحب هذه الإباحة. المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا، معلوم لدينا جميعا أن المباح غير مأمور به وغير منهي عنه، فكيف أدخله علماء الأصول في الأحكام التكليفية؟ فإن المباح ليست فيه كلفة وليست فيه إلزام خطاب الشرع، فكيف أدخله علماء الأصول في الأحكام التكليفية؟ أدخل المباح في الأحكام التكليفية لأمرين: الأمر الأول، إنما فعل ذلك علماء الأصول من باب التغليب، ومن باب المسامحة وتكميل القسمة، من باب التغليب والمسامحة وتغليب القسمة. لأنه يقول قائل: أنتم ذكرتم الأمر وهو على قسمين، أمر لازم وأمر غير لازم، وذكرتم النهي وهو الترك، وهو ترك لازم وترك غير لازم، فالذي ليس فيه أمر ولا ترك ما حكمه عندكم؟ تكميلا للقسمة أظهر هذا هذا القسم. الأمر الثاني، وقد ذكره بعض علماء الأصول، أن التكليف في المباح من جهة اعتقاد أنه مباح، أن التكليف في المباح من جهة اعتقاد أنه مباح، وهذا بلا شك أنه من باب التكليف، أن تعتقد أن الخبز مباح، أن تعتقد أن شرب الشاي مباح، وأنك لا تحرم ما أحله الله سبحانه وتعالى. فقال بعض أهل الوصول أنه من جهة الاعتقاد أنه فيه تكليف. الشوكاني رحمه الله عز وجل في إرشاد الفحول قال عن المباح: المباح ما لا يمدح على فعله ولا على تركه. المباح ما لا يمدح على فعله ولا على تركه، والمعنى أن فاعله لا ضرر عليه في فعله وتركه، المعنى أن فاعله لا ضرر عليه في فعله وتركه، وقد يطلق على ما لا ضرر على فاعله وإن كان في تركه محظورا. قد يطلق المباح على ما لا ضرر على فاعله وإن كان في تركه محظورا، كما يقال: دم المرتد مباح، دم المرتد مباح، أي لا ضرر على من أراقه، ولكن إذا لم يقتل هذا المرتد عن طريق الإمام فإن ذلك ماذا؟ محظورا، أو لم يحاكم فإن ذلك محظورا. فهنا لما يقولون دم المرتد مباح، أي لا ضرر على من أراقه من جهة ولي الأمر، ولكن يكون محظورا إذا ترك ولم يعاقب هذا المرتد، لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من بدل دينه فاقتلوه. ويطلق، وهذا من إطلاقات المباح، يطلق المباح على الحلال وعلى الجائز وعلى المطلق، كما قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول. وقال صاحب شرح الكوكب المنير من جهة معنى المطلق قال: ويسمى المباح طلقا وحلالا، ويسمى المباح طلقا وحلالا. وفي القاموس المحيط: الطلق الحلال، الطلق الحلال. فائدة معرفة هذه الإطلاقات وهذه الاصطلاحات، إطلاقات المحرم، إطلاقات المباح، إطلاقات الواجب المندوب، فائدة ذلك لو قرأت في كتب الفقه وقالوا الفقهاء: وهذا الأمر ماذا؟ جائز. فالمقصود بالجواز في الأصل أنه إيش؟ مباح. لو قالوا هذا الأمر طلق فيستغرب الطالب: ما معنى طلق؟ فالمقصود به ماذا؟ أنه مباح. لذلك معرفة المصطلحات مهم، حتى لا يستشكل الطالب في كتب الفقهاء أو في كتب العلماء، لأنه قد عرف هذه المصطلحات. ثم قال رحمه الله المحظور، قال رحمه الله عز وجل المحظور، ولغة مأخوذ من الحظر وهو المنع، والمحظور هو الحرام الذي ضده الحلال، واصطلاحا ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام بالترك. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشرع أمران: الأمر الأول الواجب والمندوب والمباح، والأمر الثاني ما نهى عنه غير الشرع، فلا يسمى منهيا من جهة الشرع. وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، لأنه على غير وجه الإلزام، وحكم المحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. صيغ المحرم، كيف يعرف أن هذا الأمر محرما؟ ذكر أهل الأصول رحمهم الله عز وجل صيغة. الصيغة الأولى يستفاد ما يستفاد من لفظ التحريم الصريح، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، فهذا بلا شك أنه من المحظورات وأنه من المحرمات. الصيغة الثانية نفي الحل، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، كما روى البخاري ذلك في صحيحه ومسلم أيضا. والمقصود كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله بهذا الحديث في أمور الدنيا، أما إذا كان الهجر لأمور الدين فإنه حتى يتوب وحتى يفي، كما هو في رسالة أخينا المفضال الشيخ خالد الظفيري جزاه الله خيرا. هذه فائدة فقط قبل الاستطراد، لأن بعض الناس قد ذكر أن هذا الحديث يدخل في ماذا؟ في الدنيا والدين. وأما حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه من هجر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه للثلاثة الذين خلفوا، فإنه يقول إن هذا الحديث حادثة عين لا عموم لها. والصواب والحق أن كلام هذا المتكلم كلام باطل، الصواب والحق أن كلام هذا المتكلم كلام باطل، فإن الهجر كما نص أهل العلم رحمهم الله عز وجل يزيد في الدين على 3 ليال. الثالث من صيغ التحريم صيغ النهي، وصيغ النهي على أقسام: القسم الأول لفظ النهي الصريح، مثل قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كما جاء في الآيات. القسم الثاني صيغة زجر، كما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن ثمن الكلب، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على النهي. القسم الثالث من صيغ النهي صيغة الأمر بالانتهاء. صيغة الأمر بالانتهاء، ومثاله كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين مرفوعا: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعيذ بالله ولينتهي. فهذه من صيغ النهي، وهي صيغة الأمر بالانتهاء، وهي صيغة الأمر بالانتهاء. القسم الرابع صيغة فعل المضارع المقترن بلا الناهية. صيغة فعل المضارع المقترن بلا الناهية، كقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، فإن هذا كما هو واضح مما هو منهي عنه. كذلك وغير ذلك ذكروا في صيغ النهي أمور أخرى. كذلك من صيغ التحريم، من صيغ التحريم والأمور الدالة على التحريم، وهذا كم؟ أحسنتم. رابعا: ما رتب على فعله عقوبة أو وعيد دنيوي أو وعيد أخروي فهو دليل على تحريمه، مثل الحدود وما جاء في الحدود، ومثل ما جاء في بعض الأحاديث بالتهديد بالعقاب: ما أسفل من الكعبين في النار. فهذا دليل على أن إسبال الثياب من ماذا؟ من المحرمات. وهل هو من الكبائر؟ نعم، كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد، وكذلك شيخنا الشيخ ربيع وغير واحد من أهل العلم، أن إسبال الثياب من الكبائر، لأن الكبيرة ما توعد عليه ومعلوم حد، نعم حد الكبيرة. كذلك نعم. خامسا: وصف الفعل أنه من الذنوب. فإذا وصف الفعل أنه من الذنوب فإن ذلك يعد من المحرمات. سادسا: وصف الفعل بالعدوان أو الظلم أو الإساءة فإن ذلك يعد من المحرمات، كما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في باب الوضوء: فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. فدل على أن الزيادة محرمة، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وأهل العلم يقولون: الحرام ضد الوجوب. أهل العلم يقولون: الحرام ضد الوجوب، مع أن الحرام ضد الحلال أو ضد المباح. فالجواب ما قاله صاحب شرح الكوكب المنير: إنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف. إنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف، وإلا فالحرام في الحقيقة، الحقيقة هنا الحقيقة إيش؟ اللغوية. وإلا فالحرام في الحقيقة ضد الحلال، والأولى من جهة الحقيقة إيش؟ الشرعية، من جهة الحقيقة الشرعية. ويسمى الحرام محظورا كما سماه هنا الشيخ المصنف رحمه الله، ويسمى كذلك ممنوعا ومعصية وذنبا وسيئة وفاحشة وإثما وتحريجا وعقوبة إلى غير هذه التسميات ذكرها علماء الأصول رحمهم الله عز وجل. ثم انتقل رحمه الله إلى المكروه، والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح كذلك، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم. وحكم المكروه ما ذكره المصنف رحمه الله، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وتارك المحرم وتارك المكروه على أربعة أحوال: أن يترك المحرم امتثالا فهذا يثاب، الثاني أن يترك المحرم ولكن لم يطرع على باله هذا الترك لا امتثالا ولا غير ذلك فهذا لا يثاب ولا يعاقب، أنه لا يطرع على قلبه وعلى باله فهذا لا يثاب ولا يعاقب، الثالث إذا تركه عجزا عنه بدون السعي في تحصيله، إذا تركه عجزا بدون السعي في تحصيله فهذا في المحرم يعاقب، فهذا في المحرم يعاقب. الثالث الرابع إن تركه عجزا عنه مع السعي في تحصيله وفعل الأسباب الموصلة إليه فهذا حكمه كحكم الفاعل، لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وعندما يقول أهل الأصول في المكروه بأنه لا يعاقب فاعل المكروه، ليس المقصود بذلك التهاون في فعله كما مر معنا من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الأحكام الوضعية، وذكر من الأحكام الوضعية الصحة والفساد أو الصحة والبطلان، ذكر من الأحكام الوضعية الصحة والبطلان، وهل هناك فرق بين الباطل والفاسد؟ سنعلم ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى عند الوصول إلى هذه الفقرة. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ما وضعه الشارع من أمارات يعني من علامات، ما وضعه الشارع من أمارات يعني من علامات. فالبيع الصحيح يكون نافذ، والبيع الباطل يكون ملغي. فالبيع الصحيح يكون نافذ والبيع الباطل يكون ملغي. فإذا اختل شرط من شروط البيع، إذا اختل شرط من شروط البيع، الشروط المعلومة السبعة، فإنه يكون البيع ماذا؟ يكون البيع باطلا، يكون البيع باطلا. لكن إذا كانت الشروط شروط جعلية، أي من الذي جعلها هم البشر، فإنه ليس على كل حال أن البيع يكون ماذا؟ يكون باطلا، فقد يبطل الشرط ويصحح البيع، فقد يبطل الشرط ويصحح البيع. لذلك هناك شروط البيع وهناك شروط في البيع، وفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. كذلك في باب النكاح، شروط النكاح وشروط في النكاح، وهذا الكلام فيها في كتب الفقه. قال رحمه الله: الصحيح لغة هو السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا. الصحيح من جهة اللغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا. والصحيح في العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. الصحيح في العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، أي أنك إذا صليت وكانت صلاتك قد قمت بالأركان فيها والشروط والواجبات، فإن الذمة ماذا؟ تكون قد برئت. كذلك يسقط الطلب إعادة أو قضاء، يسقط الطلب إعادة أو قضاء. معنى إعادة أو قضاء أو أداء، هذه المصطلحات في باب الوقت. أداء هو أداء العبادة في وقتها، إعادة هي إعادة الصلاة مثلا في وقتها لاختلال أمر من أمور الصلاة، باب الأركان، باب الشروط، باب الواجبات. القضاء هو أداء الصلاة بعد خروج وقتها، فإذا أدى الإنسان الصلاة أداء صحيحا فإن الذمة تبرأ ويسقط الطلب ولا يؤمر بقضاء، ويسقط الطلب ولا يؤمر بقضاء. لذلك قد تكون الذمة مشغولة، وهذه عبارات عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل، من جهة أنهم يقولون إن ذمته مشغولة، أي ما زال باقي عليه ولم تبرأ الذمة. فإذا كانت الذمة مشغولة فإنه لا يكون العمل صحيحا حتى تبرأ ذمة هذا الإنسان ويؤدي العبادة على وجهها. والصحيح من العقود، كيف يقال إن هذا العقد صحيح؟ عقد في البيوع، عقد في الإجارة، عقد في النكاح، كيف يقال إن هذا العقد صحيحا؟ ما ترتبت آثاره على وجوده، أي أننا نعلم أن العقد صحيح إذا كان هذا الأمر موجود بالنظر إلى شروط العقد وأركان العقد، فأوجدناه صحيحا وكان له أثر في على وجوده. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. فالصلاة من شروطها الطهارة، فلو صلى إنسان بلا طهارة فصلاته باطلة وهي غير صحيحة، فيكون لا بد إبراء الذمة والإجزاء مع عدم القضاء. كذلك في البيوع، من شروط البيع ملك السلعة، فلو كان لا يملك السلعة فالبيع غير صحيح. القسم الثاني من أحكام الوضعية ذكرها المؤلف رحمه الله الباطل، وهو لغة من البطلان، بمعنى فسد وسقط حكمه. واصطلاحا ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، أي لا أي لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عبادة كان أو عقدا، فإن هذا الأمر غير نافذ وهذا الأمر لا يعتد به، أي لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عبادة كان أو عقدا. ذلك قالوا النفوذ في باب العقود والاعتداد في باب العبادات، قال بعض أهل العلم النفوذ في باب العقود والاعتداد في باب العبادات، فيقال إن هذه العبادة غير معتد بها، فإن الذمة مشغولة ولم يسقط الطلب وعليك كذا وكذا. هل هناك فرق بين الباطل والفاسد؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا فرق بينهما في باب العبادات والمعاملات، كذلك الحنفية وافقوا الجمهور في باب العبادات، كذلك الحنفية وافقوا الجمهور في باب العبادات، فيكون التقرير على هذا. أما في باب العبادات فالأئمة الأربعة على أنه لا فرق بين الباطل والفاسد، واختلفوا في باب المعاملات هل بينهما فرق، فالجمهور على أنه لا فرق بين الباطل والفاسد، وأما الحنفية فإنهم قالوا أن هناك فرق بين الباطل والفاسد. تفريق الحنفية بين الباطل والفاسد على النحو التالي: فالباطل عند الحنفية هو ما لم يشرع بأصله ووصفه، عند الحنفية معنى الباطل في باب المعاملات ما لم يشرع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه. نعيد: الباطل عند الحنفية معناه ما لم يشرع بأصله ووصفه، وأما الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه. مثال الأول: الباطل الربا، فإنه غير مشروع لا من جهة الأصل ولا من جهة الوصف. ومثال الفاسد عند الحنفية: البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فإن أصل البيع ماذا؟ حلال وجائز، ولكن الوصف هنا بعد النداء فهو عندهم باطل أو فاسد؟ فاسد، فيسمى هذا عندهم بالفاسد، يسمى هذا عندهم بالفاسد. أما عند الجمهور فإنه كل ما ليس بصحيح هو باطل أو فاسد، هو باطل أو فاسد. وإن كان الجمهور خاصة فقهاء الحنابلة يفرقون في التطبيق الفقهي في بعض المسائل، وإن كان الجمهور ومنهم الحنابلة رحمهم الله عز وجل كما ذكر ذلك الشيخ عبد الله ببطين من علماء الدعوة النجدية، أنهم قد يفرقون في التطبيق الفقهي بين الباطل والفاسد، فيقول بعضهم إن غالب المسائل التي حكم عليها أو حكموا عليها بالفساد إذا كانت من المسائل المختلف فيها، وأما المسائل إذا كانت من المسائل المجمع عليها فإن عندهم يحكم عليها بإيش؟ بالبطلان، فإن عندهم يحكم عليها بالبطلان. فعند بعض الفقهاء قد تجد من عبارات الفقهاء خاصة عند الحنابلة رحمهم الله أن هذا الأمر فاسد ثم يعبرون بالباطل، فإن بعض أهل العلم ومنهم الشيخ عبد الله كذلك نقل ذلك عن صاحب شرح كوكب المنير أن غالب المسألة حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء، التي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها أو كان الخلاف فيها شاذ، أو كان الخلاف فيها شاذ. كذلك قالوا أيضا من الاختلاف في التطبيق ما قاله أيضا صاحب شرح الكبير، قال: ثم وجدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح ما لا يسوغ فيه الاجتهاد، الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه. قال صاحب الشرح ونقله كذلك الشيخ عبد الله رحمه الله، قال: ثم وجدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه. ثم انتقل المصنف رحمه الله عز وجل إلى تعريف بعض المصطلحات علم الأصول. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. يبقى عندنا بحكام الوضعية العلل والأسباب والشرط والمانع، ولكن هذه ارجعوا لها إلى كتب الأصول. لو نكتفي على ما ذكره المصنف ضيق الوقت. نعم. قال: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وبالتواتر أو التواتر وفي التواتر. نعم. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. سمعك أي نسخة محققة ولا أصلي هذا؟ ما متن هذا يا شيخنا؟ ما أخذ من الحرم مدل. ما يخالف، تفضل يا أخي، إنه في عندي اختلاف النسخ. نعم، لكن لا يعني ليس مؤثرا. نعم. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. أصول الفقه. قال رحمه الله تعالى: أصول الفقه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي، والعام والخاص والمجمل والمبين، والمبين والأفعال والناسخ والمنسوخ، والتعارض والإجماع، والأخبار والقياس. والظاهر والمؤول ليس عندك؟ لا. ليس عندك؟ لا. في النسخة والصحيح أنه شرحها المصنف، الظاهر والمؤول. نعم. والإجماع والأخبار. والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، والكلام ينقسم إلى أمر أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو حرف وفعل. هذا ليس عندكم؟ المصنف هنا رحمه الله عز وجل ذكر ما يذكره الأصوليون، وذلك من المقدمات، فإن الأصوليين يذكرون مقدمتين: مقدمة منطقية ومقدمة لغوية. الأصوليون يذكرون في كتب الأصول، وهو عمل أكثر الأصوليين، أنهم يقدمون بمقدمتين، مقدمة منطقية ومقدمة لغوية. المصنف رحمه الله هنا الذي سمعنا منه هنا ما يتعلق بضبط الحدود والتعريفات لما عرف الفقه وعرف العلم النظري والضروري والمكتسب، وعرف الشك والاستدلال والدليل والظن والنظر، هذه كلها مقدمات ماذا؟ منطقية. هذه كلها مقدمات منطقية، وهو مشى على ما مشى عليه أهل الأصول من ذكر المقدمتين، المقدمة المنطقية، ثم بعد ذلك قال وأقسام الكلام، ثم ذكر المقدمة ماذا؟ اللغوية. فهنا قدم المصنف رحمه الله على ما مشى عليه أكثر أهل الأصول من ذكر المقدمات، المقدمات المنطقية والمقدمات اللغوية، ثم ذكر كذلك مباحث أصول الفقه، مباحث أصول الفقه، وذلك في قوله وأبواب أصول الفقه أقسام، الكلام والأمر والنهي والعام والخاص إلى آخر ما ذكر، ما ذكر رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله في المقدمة المنطقية الفقه أخص من العلم، قد عرفنا معنى الفقه وهذا حق، فإن الفقه أخص من العلم، لأن العلم جنس والفقه نوع، لأن العلم جنس ويدخل تحت هذا الجنس ماذا؟ أنواعا، ومن هذه الأنواع الفقه. كذلك من أنواع الجنس الذي هو العلم التوحيد، التفسير، الحديث، هذه كلها تسمى ماذا؟ تسمى أنواعا لهذا الجنس. فالفقه أخص من العلم، فالعلم يكون فقها ويكون توحيدا ويكون تفسيرا ونحوا وأصولا ولغة، هذه كلها أنواع لهذا الجنس. ثم سنذكر لكم بإذن الله تعالى مراتب الإدراك لما ننتهي من هذا، مراتب الإدراك وهي ست، سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد أن قال والفقه أخص من العلم، عرف العلم، لأنه الفقه قد عرفناه وعرفه قبل ذلك، فاحتاج أن يعرف هنا ماذا؟ العلم. هو عرف الفقه، قد يقول قائل عرف العلم ولم يعرف الفقه، نقول لا، هو عرف الفقه في أول أو أول الرسالة، فاحتاج هنا أن يعرف ماذا؟ العلم. فقال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، أي معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع، فإنه يسمى ماذا؟ علما، فإنه يسمى علما، معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع فإنه يسمى علما. فلو قال قائل إن النية من شروط الصلاة، هل هذا يسمى علم؟ نعم يسمى علم، لأن هذا هو الواقع، أن النية من شروط الصلاة. لو قال قائل إن الطهارة ليست شرطا في الصلاة، هل هذا يسمى علم؟ يسمى جهل. لذلك قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، أي على خلاف الواقع، أي على خلاف الواقع. وهذا التصور إما أن يكون جهلا مركبا أو جهلا بسيطا، هذا التصور إما أن يكون جهلا مركبا أو جهلا بسيطا. والجهل المركب هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. والجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية. وسمي الجهل المركب مركبا لأنه مركب من أمرين، سمي الجهل المركب مركبا لأنه مركب من أمرين: الأول عدم العلم بالمسألة، الثاني اعتقاد أن علمه صحيح فيها، اعتقاد أن علمه صحيح فيها، بل سمي مركبا. بعد أن ذكر رحمه الله العلم ونقيض العلم، ذكر أقسام العلم. بعد أن ذكر العلم ونقيضه، ذكر أقسام العلم، فقال: العلم الضروري والعلم المكتسب. فإن هذا ذكره رحمه الله ترتيب منطقي من جهة أنه ذكر الفقه وقد عرفه سابقا، قال أخص من العلم، ثم بدأ يعرف العلم، ثم ذكر ضد العلم، ثم بعد ذلك قسم العلم إلى قسمين: العلم الضروري والعلم المكتسب. والعلم الضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، ما يكون، هو تعريف آخر بنحو تعريف المصنف، قد يكون أوضح من جهة التعليم. الضروري هو ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر والاستدلال، بحيث يضطر إليه من غير نظر والاستدلال، كالعلم بأن النار حارة مثلا، فإن هذا يسمى بالعلم الضروري. وكما ذكر المصنف رحمه الله عز وجل، هو الواقع بإحدى الحواس الخمس ذكرها المصنف رحمه الله. كذلك من جهة التواتر، فإن التواتر علم ماذا؟ ضروري. فإن التواتر علم ضروري، ومن ذلك قول أهل العلم رحمهم الله: ما علم من دين الإسلام بالضرورة. ما علم من دين الإسلام بالضرورة، أي هذا العلم ماذا؟ الضروري، الذي لا يصح ماذا؟ إنكاره ولا جحوده. كذلك ما مثل حرمة الزنا، فإن هذا مما علم من الدين بالضرورة. كذلك مثل أن صلاة الظهر 4 ركعات أو العصر 4 ركعات، فإن هذا مما علم من الدين بالضرورة. هذا يسمى العلم ماذا؟ الضروري. أما العلم المكتسب، أما العلم المكتسب ويطلق عليه أيضا العلم النظري، ويطلق عليه أيضا العلم النظري، وهو ما يحتاج أو يحتاج فيه إلى نظر والاستدلال، إلى نظر واستدلال، كوجوب النية في الوضوء، كالعلم بوجوب النية في الوضوء، فإن هذا الأمر متوقف على النظر، على النظر والاستدلال. المصنف رحمه الله لما عرف العلم المكتسب قال: هو الموقوف على النظر والاستدلال، ثم بعد ذلك عرف النظر والاستدلال فقال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، من جهة أحواله ومن جهة صفاته، من جهة أحواله ومن جهة صفاته. ثم قال: والاستدلال هو طلب الدليل، الاستدلال هو طلب، هو طلب الدليل. وبعض أهل العلم قال: لا فرق بين النظر والاستدلال، وأنهما متقاربين، وأن النظر والاستدلال متقاربين. ثم بعد ذلك لما ذكر قال: والاستدلال طلب الدليل، ناسب أن يعرف ماذا؟ الدليل. فكأن قائلا يقول: ما الدليل؟ فقال: الدليل هو المرشد إلى المطلوب، الدليل هو المرشد إلى المطلوب. مثال ذلك: قدمت رجلا ليرشدك إلى مكان مطلوب، فيسمى ماذا؟ دليلا. الدليل هو المرشد إلى المطلوب، فيقال كما يقال: قدمت رجلا ليرشدك إلى مكان مطلوب، فهذا يسمى دليلا. والمستدل من هو؟ هو الناظر. في الأدلة. المستدل هو الناظر. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، وقال بعض أهل العلم، وهذا القول منه رحمه الله من قواعد الإسلام، قال رحمه الله عز وجل: الدال هو الله، والدليل هو القرآن، والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل هم أهل العلم وأهل النظر. والمستدل هم أهل العلم. قال أحمد رحمه الله: الدال هو الله، والدليل هو القرآن، والمبين هو الرسول، والمستدل هم أهل العلم. لذلك قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى رسولنا البلاغ، وعلينا التسليم. وهذا معنى في قولهم: والدليل هو المرشد إلى المطلوب. ثم رحمه الله تطرق إلى شيء من أقسام الإدراك، ونقول مراتب الإدراك ست. مراتب الإدراك ست، والمصنف ذكر منها كم؟ أحسنت، ذكر كم مصنف؟ ها، ذكر أربعة رحمه الله. ذكر العلم وهو من مراتب الإدراك، وذكر الجهل وهو من مراتب الإدراك، وذكر الظن، وذكر الشك. فتبقى عندنا الوهم، سوف نذكره بإذن الله تعالى، ونقسم الجهل إلى قسمين، فتكون كم؟ ست. مراتب الإدراك ست. مراتب الإدراك، لو سئلت هل ذكر المصنف مراتب الإدراك، نقول إيش؟ نعم، ذكر خمسة. قد يكون ذكر واحدة الذي هو الجهل، ونحن قسمناها إلى جهل مركب وجهل بسيط، فيبقى لم يذكر إيش؟ الوهم. مراتب الإدراك ست. الأول العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الثاني الجهل البسيط، وقد مر تعريفه، وقد مر تعريفه، وقد مر تعريفه، الجهل البسيط. الثالث الجهل المركب، وقد مر تعريف الجهل المركب. الرابع الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، فيقال هذا وهم. الخامس الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو، لم يترجح لك أحد الأمرين. هو إدراك الشيء مع احتمال مساو. الظن، هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. مع احتمال ضد مرجوح. ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله عز وجل قال: وأصول الفقه. هنا عرف الأصول باعتباره إيش؟ علما وعلما. وإن كان هناك فاصل بين تعريفه بجزئيه وتعريفه بإيش؟ بكونه علم وبكونه فن. فهنا عرف الأصول باعتباره أصول الفقه باعتباره علم، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق. ثم قال: أبواب أصول الفقه. وأبواب أصول الفقه ذكر هنا كالفهرس، مباحث أصول الفقه. قال: أقسام الكلام. وهذه المقدمة تسمى بالمقدمة إيش؟ لغوية. هذه المقدمة تسمى بالمقدمة اللغوية. انتهينا من المقدمة المنطقية، ثم ندخل الآن في المقدمة اللغوية. الكلام لغة عبارة عما تحصل بسببه فائدة. الكلام لغة عبارة عما تحصل بسببه فائدة، فعلى هذا الإشارة تسمى ماذا؟ كلاما. والخط والكتابة يسمى كلاما، لأنه حصل بذلك ماذا؟ فائدة. هذا من جهة ماذا؟ اللغة. أما من جهة اصطلاح النحويين، أما من جهة اصطلاح أهل النحو، فالكلام هو اللفظ المفيد المركب بالوضع، اللفظ المفيد المركب بالوضع. واللفظ هو الصوت المشتمل على الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، مثل زيد، بكر، فاطمة، هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى لفظ، ولا يسمى ماذا؟ كلاما. هذا كله يسمى لفظ ولا يسمى كلاما. قلنا هو اللفظ المفيد، المفيد هو ما أفاد فائدة جديدة يحسن السكوت عليها، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، نحو زيد راكع، فهل السامع ينتظر شيئا بعد ذلك؟ الجواب لا. توقفنا عند هو اللفظ المفيد المركب، يعني المركب من اسم وفعل إلى آخر ما ذكره أهل العلم رحمهم الله، المركب بالوضع، الوضع العربي، مركب بالوضع يعني الوضع العربي، فهذا يسمى كلام عند أهل النحو. ثم قال رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، إلى آخر ما ذكر رحمه الله عز وجل. نعرف الاسم ونعرف الفعل ونعرف الحرف، لأن ذلك قد نحتاجه في ثنايا شرحنا لعلم أصول الفقه. من جهة الاصطلاح، ونترك التعريف من جهة اللغة، الاسم من جهة الاصطلاح هي كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، محمد، زيد، صالح، عبد الله، كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. وأما الفعل جهة الاصطلاح، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والحال والمستقبل. دخل، يدخل، ادخل، أمر، هذا هو المستقبل، ادخل، فهو بأحد الأزمنة الثلاثة من جهة الماضي والحال والمستقبل. الحرف من جهة الاصطلاح، كلمة دلت على معنى في غيرها، نحو إلى ومن، إلى غير ما ذكر، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. ثم ذكر أن الكلام ينقسم، وهذه كلها سوف نأخذ الأمر والنهي والخبر وما في الأخبار، كل ذلك سوف نأخذه بإذن الله تعالى في شرح الورقات. ثم ذكر أن الكلام ينقسم إلى قسمين: إلى حقيقة ومجاز، إلى حقيقة ومجاز. والحقيقة من جهة اللغة هو الشيء الثابت المؤكد، الحقيقة من جهة اللغة هو الشيء الثابت المؤكد. وعرف الحقيقة هنا صاحب الورقات ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، ما بقي في الاستعمال على موضوعه فقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وقيل في الحقيقة أيضا هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. مثاله أسد، فإنه يستعمل في الحقيقة لماذا؟ للحيوان المفترس، فإنه يستعمل في الحقيقة للحيوان المفترس. ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز عن موضوعه. المصنف كما هو قول أكثر الأصوليين من جهة أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، والصواب أن هذا التقسيم محدث، والصواب أن هذا التقسيم محدث، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وكذلك قرر ذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله عز وجل، وقرر ذلك أيضا شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عز وجل، وكذلك قرر هذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. فإنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أن هذا التقسيم حادث لم يحصل إلا بعد القرون الثلاثة، وأنه ليس معروفا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وليس معروفا عند التابعين رحمهم الله عز وجل، وهم أعلم بقواعد اللغة، وهم أعلم بقواعد اللغة. كذلك قرر شيخ الإسلام أن أيضا هذا لم يكن معلوما عند علماء المذاهب كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، فإن ذلك لم يكن معلوما عندهم، ألا وهو ما يقال في المجاز. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين، كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أئمة الدين وسلف المسلمين. قال رحمه الله: لأن بعض الناس مما يدرس الأصول ينسب الجهل إلى الذين ينفون ماذا؟ هذا التقسيم. وعندنا هذا العلم الإمام الذي هو شيخ الإسلام رحمه الله نسب الجهل إلى الذين قالوا إيش؟ بالتقسيم. وبلا شك أن شيخ الإسلام مقدم على مثل هؤلاء، بل بلغني أن بعض المدرسين يلزمون الطلاب في الاختبارات بهذا التقسيم، وأنه لو قسم التقسيم على غير ما ذكره له فإنه يعطيه صفرا، يعطيه صفرا على هذه المسألة، فإن هذا ليس بسديد، هذا ليس بسديد، فإنه يلزمه بجهله، هذا يلزمه بجهله. لكن لو أن الطالب كان طالبا متمكنا فإنه يناقش المدرس فيما ذهب إليه من المجاز، فيما ذهب إليه من المجاز. لذلك أهل العلم رحمهم الله من الأمور التي ردوا بها المجاز أنه قالوا إن المجاز يصح ماذا؟ نفيه. إن المجاز يصح نفيه، فلو قلت مثلا إن أسامة أسد فيصح أن يقال ليس أسامة بإيش؟ بأسد. فهل يصح أن ينفى شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو هل يصح أن ينفى شيء في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ لذلك لهذه القاعدة هربوا وقالوا إن المجاز في اللغة موجود، وأما في القرآن والسنة فإن المجاز غير موجود. فنقول لهم إن القرآن والسنة على أي لغة؟ هو على لغة العرب، هو على لغة العرب. فالمجاز كما قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة أنه ماذا؟ أنه الطاغوت، أنه طاغوت. لذلك الأشاعرة ومن سار على نهج الأشاعرة يصرفون اللفظ عن ظاهره للمجاز، وجاء ربك يقولون وجاء ماذا أم ربك، فهنا المجاز عندهم مجاز ماذا نقص، المجاز هنا عندهم مجاز نقص. لذلك يحذر الطالب في الألفية في باب الإضافة في الشرح لما جاء في باب الإضافة مثل بجاء ماذا بجاء وجاء ربك وقال وجاء أمر ربك، فهذا من الغلط. والمنبغي على الطالب أن يتعلم علم الاعتقاد حتى لا يقع في مثل هذه السوءات ومثل هذه الأمور المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. فالمجاز كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين، كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أئمة الدين وسلف المسلمين. شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول قسم الكلام إلى كلام إلى حقيقة ومجاز، وهذا التقسيم منه رحمه الله قبل أن يرجح أن الكلام لا يقسم على هذا التقسيم. لذلك رحمه الله من سمع الأشرطة الصوتية فإن الشيخ عند ذكره لباب وشرح لباب المجاز فإنه قال: إني راجع عن هذا التقسيم، إني راجع على هذا التقسيم، وأن الصواب في ذلك هو الذي عليه شيخ الإسلام وعليه تلميذه ابن القيم وعليه كذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. كذلك قال عذرا آخر رحمه الله عز وجل، وإن كان قد سمى هذا العذر وهذا من إنصافه رحمه الله عز وجل، قال: وهناك عذر ثاني ولكنه عذر منكسر، هناك عذر ثاني ولكنه عذر منكسر الرجل، وهو أنهم وضعوا لنا خطة تصنيف منهج معين للمعهد ومشينا على هذه الخطة. فالشيخ من إنصاف رحمه الله قال: ولكن هذا العذر عذر منكسر القدم، وذلك من إنصاف رحمه الله. كذلك من ورعه رحمه الله عز وجل أنه لما ظهر له الصواب رجع ذلك، قال: وهذه هي عادة العلماء، تجد في كلامهم القول في الرواية والروايتين، وذلك رجوعا للحق ورجوعا للصواب. وهذا هو المنبغي على طالب العلم، أن يتأدب بآداب طالب العلم حتى في رجوعهم إلى الصواب، ولا يكون والعياذ بالله رادا للحق ورادا للصواب، فإن ذلك ليس من سنن أهل العلم وليس من طريقة أهل العلم وليس هو على جادة أهل العلم المسلوكة. فإن الطالب كلما كان سالكا طريقة أهل العلم رحمهم الله عز وجل في أدبهم في سمتهم في دلهم في طريقتهم حتى في التعلم، فإن أهل العلم رحمهم الله بدأوا في الطلب بالعقيدة، فيبدأ الطالب بالعقيدة، بدأوا في دعوتهم بما قد بدأوا به في طلبهم، بدأوا في دعوتهم كذلك بالعقيدة. فالمنبغي بل هذا هو الأمر الذي يجب عليه على الطالب أن يسير على نهج العلماء وعلى طريقة أهل العلم رحمهم الله عز وجل، فإنه إن كان كذلك فإنه وإن كان صغيرا فإنه سيكون كبيرا، إن كان صغيرا لأنه تشبه بالكبار فإنه ينتقل من كونه صغير إلى كونه كبير، لأن من تشبه بالكبار فإنه سيكون له شبه بهم. لذلك نجد من بعض طلاب العلم أنه قد يكون على صغر في السن، ولكن لأنه تشبه بكبار أهل العلم في دله في سمته في طريقته في تحفظه في احترازاته، تجده على كأنه كبير وهو في السن على غير ذلك. فهذا من فوائد الاقتداء بأهل العلم والنظر في سير أهل العلم، أن يكون الإنسان متشبها بالكبار لعله أن يحصل ما حصله هؤلاء العظماء وهؤلاء الكبار. ثم قال رحمه الله: فالحقيقة، اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوع لا التقسيم خلاص. فالحقيقة إما لغوية أو شرعية أو إما شرعية وإما عرفية. قال رحمه الله تعالى: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. هنا قسم الحقائق على ثلاثة أقسام: إما أن تكون حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية. والحقيقة اللغوية هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. الحقيقة اللغوية هو اللفظ المستعمل، ليس اللفظ المهمل، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. مثاله الصلاة، ففي اللغة الدعاء. الحج، في اللغة القصد. العمرة، في اللغة الزيارة. هذه كلها تسمى حقائق إيش؟ لغوية. فيحمل كلام أهل اللغة على الحقائق اللغوية، يحمل كلام أهل اللغة على الحقائق اللغوية. القسم الثاني الحقائق الشرعية، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. مثاله: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. المقصود بالصلاة هنا الحقيقة اللغوية أو الشرعية؟ شرعية، لأن هنا ما وضع له في الشرع. إلا إذا وجدت قرينة، حتى وإن كان اللفظ في الشرع فإنه يحمل على ما جاءت عليه القرينة. مثاله كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، إلى أن قال: وصلي عليهم. فإن الصلاة المقصود بها الصلاة بالحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية. وكيف عرفنا ذلك؟ بالنظر في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء من جاء بالصدقة صلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه ودعا له كما جاء: اللهم صل على آل أبي أوفى. الحقائق العرفية هو الثالث، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. وأخذنا في قواعد الفقهية في دورة الدمام من القواعد الكبرى: العادة محكمة، وبسطنا القول في الحقائق العرفية. مثاله الشاه، فإن الشاة على الحقيقة العرفية تشمل الذكر وماذا؟ والأنثى. الشاة بالحقيقة العرفية تشمل الذكر والأنثى، وعلى ذلك عبارات الفقهاء، فإنهم يقولون في كتاب الحج: عليك ماذا؟ شاة. فلو أنه افتدى ببيش؟ بذكر، صحت فديته. فالمقصود بالشاة على الحقيقة العرفية، المقصود بالشاة على الحقيقة العرفية، وليس المقصود به الحقيقة اللغوية. لذلك لو أن إنسانا أمر ابنه أن يشتري شاه وجاء له بإيش؟ بكبش، فإنه لا يعنفه، لأن هذا هو المعروف ماذا؟ عرفا. هذا هو المعروف عرفا، وتحمل عليه الحقائق العرفية. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. سأسرع في هذا في هذه الألفاظ فقط من باب البيان، فقط من باب البيان، ولا أخذنا أنه لا مجاز في اللغة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فالزيادة هنا عندهم في الكاف، الزيادة عندهم هنا في الكاف. وهل هي صلة أو غير صلة؟ الأقوى أنها صلة، الأقوى أنها صلة. وهذه الزيادة لها فائدة، هذه الزيادة لها فائدة، وذلك لتأكيد نفي المثل عن الله عز وجل. هذه الزيادة لتأكيد نفي المثل عن الله عز وجل، وليس هذا مجاز، وليس هذا مجاز. قد يقول قائل هذا على ماذا يحمل؟ نقول هذا ليس مجازا، بل هو تركيب ظاهر على الحقيقة، بل هو تركيب ظاهر على الحقيقة، وهو حقيقة في ألفاظها لم ينقل من شيء إلى آخر. فإنه في اللغة على الحقيقة أن هذا من باب الصلة، هو ليس من باب المجاز، هو تركيب معلوم على الحقيقة في باب اللغة. كذلك قال والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، فعندهم أنه نقصان واسأل أهل القرية، فعندهم نقصان واسأل أهل القرية. ونقول كذلك هذا ليس مجازا، وإنما حقيقة تركيبية معلومة في باب الكلام، من جهة أنه لا يراد القرية وإنما يراد أهل القرية، وهذه حقيقة تركيبية معلومة عند أهل اللغة، فليس هو أيضا مجاز. كذلك المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. الغائط هو المكان المنخفض، يقولون أنه نقل مجازا، ذلك سمي المجاز بالإيش؟ بالنقل. نقل مجازا على الخارج ممن؟ من الإنسان. نقول كذلك ليس هذا من باب المجاز، وإنما هذا من باب الحقائق العرفية، وإنما هذا من باب الحقائق العرفية، فليس كمثله شيء من باب الحقائق. كذلك أسأل القرية من باب الحقائق، كذلك هنا من باب الحقائق العرفية. أيضا انتقل بعد ذلك قال والمجاز بالاستعارة، المجاز بالاستعارة هنا جدارا يريد أن ينقض، فإن الإرادة قالوا من خصائص إيش؟ الأحياء، والجدار جامد، فليس من خصائصه أن يكون يريد وتكون منه الإرادة. قالوا فدل من هذا على أن هذا استعارة. نقول كذلك هذا الأمر حقيقة تركيبية، فإن هذا معلوم في باب اللغة، من جهة أن هذا مما يراد حقيقة، وأن يكون هذا من باب الحقائق التركيبية وليس من باب ما ذهبوا إليه من المجاز. وتوقف لأداء الصلاة، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.